يقول هل المرتد يستتاب؟ نعم يستتاب، فإن تاب وإلا أقيم عليه حد الردة، يدعى إلى التوبة، يدعى إلى التوبة ويبين له إن كان لديه شبهة تكشف أو إشكال يوضح ويستتاب، حتى إذا أقيمت عليه الحجة تتلى عليه الآيات والنصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تاب وإلا أقيم عليه الحد، والذي يقيم عليه الحد هو الإمام وصاحب السلطة، ليس لكل أحد أن يقيم الحدود، هي لأصحاب السلطة. قال حديث معاذ إيش؟ نعم صحيح، من بدل دينه فاقتلوه، نعم، لكن إذا ثبت على تبديل دينه، أما إذا رجع وتاب فقد راجع الحق، والتوبة تجب ما قبلها، ويتوب على ما كان عليه من العمل، مثلا إذا كان قد حج وله أعمال صالحة ثم تاب فهو يتوب ويتوب على تلك الأعمال وتحفظ له. أي نعم. يقول أعمل سائق تاكسي في جزيرة سيامية، ها؟ سياحية، وننقل في أغلب الأحوال سواح وسائحات فرادى، إيش؟ ومجموعات، هل فيها حكم الخلوة؟ على كل حال أنت تبصر بنفسك، إذا خلوت بامرأة فقد خلوت، أجنبية أو غير أجنبية، سائحة أو غير سائحة، إذا ضمتكم السيارة وحدكم في الطريق أو حتى في السيارة التي تقفل، حتى يقول بعض العلماء أن السيارة الصغيرة التي يقفلها السائق على نفسه وعلى المرأة هذه خلوة، يقول هل ما نتعاطاه من أجرة حلال؟ هذا موضوع آخر، موضوع الأجرة مقابل يعني ما فعلت، لكن أنت وقعت في محرم وهو الخلوة، وهو الخلوة، هذا يعني الشيء الذي لا يتوصل إليه، الرزق الذي لا يتوصل إليه إلا بوسيلة الحرام ينبغي تركه. يقول عليه الصلاة والسلام: نفث روح القدس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. والإنسان ربنا عز وجل خلقه وهيأ له الرزق الحلال، فلا ينبغي أن يستعجل ويستبطئ رزقه فيرتكب معصية الله في سبيل طلب الرزق. فالله عز وجل حين حرم عليه ما حرم لم يضيق عليه، بل أتاح له من فرص الحلال ما يكفيه رزقه، لكن عليه أن يصبر، وعليه أن يحتسب، وعليه أن يتمثل إيمانه لينال الثواب ولينال الأجر، ويكون من أهل الصبر الذين يجازيهم الله عز وجل بأحسن الجزاء. هل يجب ترك هذا؟ نعم، إذا كنت ما تحصل إلا بمحرمات تترك العمل، تترك العمل المحرم، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا من صعوبة العمل، هذا مما يعني يوسوس به الشيطان. إذا صدقت مع الله عز وجل يسر لك. الله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وكذب الشيطان، كذب الوسواس. يقول: لماذا قال الشارح رحمه الله من فسر القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ؟ لم أفهم هذه، أليس هذا من باب الاجتهاد؟ أو يوجد دليل على هذا المعنى؟ إيه، هو أخطأ حين فسر القرآن برأيه، القرآن لا يفسر بالرأي، بمجرد الرأي، القرآن يفسر بالقرآن ثم بالسنة ثم بكلام الصحابة الذين تخرجوا من مدرسة النبوة صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أما الكلام بمجرد الرأي يعني بمجرد ما يتبدى للإنسان من غير دليل من غير علم بحسب ما يتبادر إلى رأيه فهو يكون مخطئا، لكن ما قال مؤثم، ما لم يقل مجرما، لأن المخطئ يعني قد يؤاخذ وقد لا يؤاخذ. إذا اجتهد المجتهد فما وجد في الكتاب ولا وجد في السنة ولا وجد، يجتهد رأيه، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر على اجتهاده، لكن هو مخطئ، هو مخطئ حيث يعني عدل عن الأثر وأخذ بالرأي، عدل عن الأثر لم يبحث. هناك تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يترك تفسير النبي ويترك تفسير رب العالمين لكلامه ويفسر برأيه هو، من هو؟ قد يكون تبوأ من يعني كما عرض نفسه للوعيد قال برأيه يعني، أو فيكون قد تبوأ مقعده من النار والعياذ بالله. الاجتهاد فيما لا نص فيه، باب الاجتهاد فيما لا نص فيه، أما الذي فيه نص صحيح صريح فلا يسوغ فيه الاجتهاد. عليك يا طالب العلم إن كنت تريد علما أن تبحث، أن تطلب العلم، ما تكتفي يعني أو تكسل، ولا يرتفع الجهل إلا إذا طلبت العلم، العلم النافع بالكتاب والسنة. أما إذا أغلقت دونك باب الانتفاع بالوحي فقد أغلقت على نفسك أي نعم بالجهالة، وسددت عن نفسك باب العلم النافع. قل إني أحبك الله الذي أحببتنا فيه وغفر لنا ولكم. هل من كلمة تقدمونها لمن يشرب السجائر والدخان؟ نسأل الله أن يعافيهم، اللهم عافهم ولا تبتلنا. السجائر والدخان هذه ضارة، ثبت ضررها وثبت خبثها، والإسلام النبي صلى الله عليه وسلم يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، ولا شك في خبثها، لا خير فيها من جميع الوجوه، لا خير في السجائر من جميع الوجوه، فيها مادة سامة يسمونها النيكوتين. يقول الشيخ ابن سعدي فيما ذكره رحمه الله عن الأطباء وغيرهم أن هذه المادة السامة لو استخلص منها نقطتان ووضعت في فم كلب لقتلته، ولو استخلص منها خمس نقط ووضعت في فم جمل لقتلته. وذكروا أن كثير من الأمراض، أمراض الجهاز التنفسي من السرطان وغيره والتهاب الرئة بأسباب الدخان، وحتى أمراض القلب، نسأل الله العفو والعافية. اللهم عاف المبتلى ولا تبتلنا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.